الألقاب قال مثل ذو القرنين. ذو القرنين من هو؟ قال ذو القرنين رجل صالح، رجل صالح أعطاه الله القوة والسلاح والجيوش والجنود لينشر الخير على وجه الأرض، فذهب إلى أقصى المغرب. طيب الألقاب مثل ما ذكرنا لكم، الكنى ما صدر يعني بأب مثل أبو لهب بالأب، أو أم فيقال أم فلان أو وهكذا، أم معبد مثلا أم عبد ابن أم عبد، أو ابن يقال ابن جريج ابن جرير ابن كذا، هذه تسمى كنى. لم يرد في القرآن كنى إلا مثل ما ذكرنا أبو لهب، والسبب عرفناه. طيب يقول الألقاب، الألقاب ما يشعر بمدح أو ذم، وأحيانا لا يشعر لا بمدح ولا بذم، إنما هو لقب مثل ذو القرنين ذكره الله في موضع واحد أو في سورة واحدة في سورة الكهف ذو القرنين. لماذا سمي بذو القرنين؟ لماذا؟ قيل له إن له شعر ظفيرتان طويلتان فيسمى ذو القرنين، وقيل أن له يعني كان يلبس تاجا على رأسه فيه قرنان من نحاس، وقيل ذو القرنين لأنه قطع مسافة لا تقطع إلا بمدة قرنين، وهي مشرق الأرض ومغربها. هو رجل صالح نشر الخير، قال لما قيل إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا حكم بحكم الله سبحانه وتعالى، فانطلق إلى مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، ثم انطلق إلى مطلع الشمس وجد تطلع على قوم لم يجعل الله لهم من دونها سترة، يعني كانوا ما عندهم يعني بيوت ولا عندهم شيء يستترون عن الشمس. ثم انطلق إلى شمال الأرض حتى إذا بلغ بين الصدفين، فوصل إلى جبال إلى هذه الجبال، ثم وجد من دونهم قوما لا يكادون يفقهون قولا، إلى آخر القصة. الشاهد أن ذو القرنين هذا لقب. وما اسمه؟ طيب اختلف في العلماء في اسمه، والمفسرون يذكرون أسماء كثيرة، واختلافهم دليل على أن الوصول إلى اسمه ليس بالضروري، يعني لا تتعب نفسك في ذكر يعني اسمه فلا حاجة. آدم قال هو اسمه اسكندر، وذكروا يعني أقوال كثيرة فما يهم. هو قال الله فيه ذو القرنين ويسألونك عن ذي القرنين. طيب قال المسيح، المسيح المراد به عيسى بن مريم، سمى المسيح وقال المسيح، فالمسيح عيسى بن مريم. سمي مسيحا قيل لأنه يمسح على المريض أو المصاب فيشفى بإذن الله، يشفى المسيح لأنه يمسح، أو غير ذلك مما قيل في معناه. قال فرعون، قال فرعون لقب لكل من يملك مصر يسمى فرعون، ولذلك فرعون موسى ليس اسمه فرعون، هذا لقب، والاسم ذكره بعض المفسرين، ذكروا عدة أقوال في اسمه، ولكن كل من يملك مصر يسمى فرعون، مثل من يملك الحبشة يسمى النجاشي وهكذا.